أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. قوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أي اذهب فقل له على سبيل النصح والإرشاد بكل حكمة وموعظة حسنة: هل لك يا فرعون رغبة في أن أدلك على ما يزكيك أي يطهرك من كل سوء ككفر أو شرك أو ظلم أو فساد أو غيره من الشرور، بأن تسلم فترقى وتسمو مشاعرك فتسعد. والتزكية هي الترقية والنمو والسمو في الأفكار والأخلاقيات والمعاملات. وهل لك رغبة أيضا في أن أرشدك إلى معرفة ربك وحبه بذكر دلائل أنه هو المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك بكمال صفاته الحسنى فتخشى، أي فيترتب على هذه المعرفة بعظمته وسلطانه وتمام قدرته وكمال علمه أن تخشاه أي تخافه فتفعل كل خير وتترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام فتسعد تمام السعادة في دنياك وأخراك. ولا شك أن هذا الأسلوب اللين السهل الرفيق الرقيق المناسب يكون مؤثرا محركا للعقول والمشاعر بداخلها مقربا لله ولدينه الإسلام لكل عاقل منصف عادل.